عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث من جوامع الكلم، وكونه من جوامع الكلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما أخرج الشيخان من حديث النعمان من حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقول لأخي اترك عنك الحياء، فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وذلك أن صاحب الحياء يستحي أن يفعل ما يشان فيدعوه إلى فعل الخير، فهو معين على فعل الخير، بخلاف من لا يستحي فإنه لا يبالي، ثم إذا عظم الحياء واستحيا من الله كان أعظم وأعظم. ويتعلق بهذا الحديث مسائل: قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن هذا الكلام أتى به الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: الحياء نوعان. جبلي كما في البخاري وحديث ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومكتسب، يجاهد الإنسان نفسه على أن يكون ذا حياء. المسألة الثالثة: أن الحياء نوعان، مذموم ومحمود. المحمود تقدم الكلام عليه، أما المذموم فهو الذي يمنع الإنسان من فعل الخير، وبعض أهل العلم يقول إن الحياء الذي يمنع الناس الإنسان من فعل الخير لا يسمى حياء، يسمى خجلا، فلذا الحياء كله لا يأتي إلا بخير. وهذا الذي ذكره شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري. المسألة الرابعة: قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ممكن أن يكون خبرا، أي يخبر أنك إذا لم تستحي فإن من لا يستحي يصنع ما يشاء، ومما ويحتمل أن يكون طلبا، أي فافعل ما شئت إذا لم تستحي، وهذا على وجه الذم.